حديثي معكم في هذه الليلة أحبتي الكرام عن الفتن. ولا ينكر أحد أننا نعيش في زمان الفتن، وأننا نرى الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.